أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سوء الظن ايه وان تكون؟ سوء الظن مرض آخر من أمراض القلوب، ربنا يعيننا على إخراج هذا المرض من قلوبنا. سوء الظن ان الواحد ما يكونش عنده حسن ظن بالناس، اي حد يعمل اي حاجه كويسه يبني ان هي يقصد بيها حاجه مش كويسه. يعني انا ذات نفسي بقع في سوء الظن ده، مش عارفه اوصفه بايه، يعني مش لان انا الحمد لله علاقتي بربنا نوعا ما كويسه، بس برضو بيفضل عندي حته سوء الظن دي، فمش هقدر اقول رايي فيه لان انا من اول الناس اللي بتقع في سوء الظن. صفه سيئه، اتمنى الابتعاد عنها وكل المقربين حواليا ان انا بحاول ابعدهم عنها. سوء الظن هو اللي ممكن بيولد الحروب، يولد معارك كبيره جدا، ممكن يولد حروب عالميه. يعني سوء الظن ده يعني حاجه بسيطه جدا ممكن تعمل حاجه خطيره جدا. ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ايه هو بقى من الظن اللي ممكن يبقى اثم فلازم نجتنبه تماما؟ اللي هو سوء الظن، اللي هو تعريفه ايه عند علماء التزكيه؟ ان يقع في القلب تهمه بلا دليل، ده سوء الظن. يبتدي يبقى عندي تصور في اتهام بشيء وحش لفلان وما عنديش دليل. ممكن الإنسان يبقى عنده ظن سيء بحد متحقق، يعني حد مثلا بيقتل وبيسرق ومعترف بذلك، فأنا ظني بيه سوء. بعض علماء التزكية قالوا سوء الظن هو غيبة القلب، زي ما اللسان بيغتاب القلب بيغتاب جوه كده، بيبقى عنده تصور معين عن حد وحش. ومن هنا هتلاقي الآية الكريمة جواها الكلام عن الغيبة، لأن القرآن الكريم هنا ربنا بدأ بالمرض ده ثم المظاهر التي قد تصدر عن المرض، الأعراض بقى. هتلاقي الآية حتى إيه، ولا تجسسوا. أهو الواحد ممكن يبتدي يسيء الظن بحد وتقع في قلبه تهمة بلا دليل، فيبتدي يتتبع عورته زي ما قلنا في السخرية والهزوء، فيتجسس لأنه مش عارف يجيب المعلومة فينخر يخش عايز يجيبها. هو ده سوء ظن أدى إلى تجسس وأدى إلى غيبة. اكتر صفه ما بحبهاش ابدا ابدا ابدا، يعني بالعكس هي بتعذب الانسان نفسه قد ما يعذب بها غيره. يعني الحقيقه انا شخصيا وربنا سبحانه وتعالى يثبتني ويوفقني ويا نعمه من ربنا، انا دايما بحاول قد ما اقدر يكون عندي حسن ظن بالناس، وبعد كده هو يثبت العكس. بس دلوقتي للاسف الجو العام تخويني شويه، مع ان المفروض اصدر النيه الحسنه. انت لازم طول الوقت تبقى مبدي ده، التمس لاخيك يعني 70 عذر، عندك 70 اقعد تقول يا اخي يمكن يكون مش قصدي، يا اخي يمكن يكون كذا. بتلاقي ناس ممكن تصدق على واحد علشان حلق شعره عند واحد كان حاطط علم امريكا بقى مش عارف ايه، الكلام مبالغ فيه زياده عن اللزوم، وبندور لبعض بعدسه مكبره على حاجات ونبدا نكررها. تبقى قاعد في حته وتلاقي شباب بيبداوا يكرروا الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بص الجمال القراني، أحلى حاجة الواحد يتأمل القرآن الكريم وجماله في شهر القرآن الكريم، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيتعلق بالقرآن الكريم فيعيش بقية الـ11 شهر متعلق بذلك الجمال، فيعيش حياة قرآنية عظيمة فيها رقي، فيها اجتناب لكل هذه الأمراض وتحلي بكل الصفات المحمودة. فلما نتأمل جمال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، شوف ربنا سبحانه وتعالى العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عارفنا كويس. ما قالكش اجتنبوا الظن، قالك اجتنبوا كثيرا من الظن. في حاجات ضرورية وفي حاجات بتحصل غصب عننا، لكن في نسبة كبيرة قوي من الظنون والكلام ده نقدر نكتنبها، دي اللي لازم نشتغل عليها. وبعدين ما قالكش إن الظن إثم، قالك إن بعض الظن إثم. هنا تلاقي برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولك إيه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. انك تتكلم عن حاجة بلا دليل، تتكلم عن حاجة من غير ما تتحقق منها، ده كذب، ده افترة. لو باللسان ده كذب لسان، لو بالقلب ده كذب قلب، والعياذ بالله. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. على سوء الظن وضرره بالمجتمعات اللي حصل في ال 18 يوم بتوع الثورة، الظن اللي بعض الناس ظنوه باللي في الميدان ده كان مثال صارخ على سوء الظن. لما يطلع حد مطلع إشاعة وهي كانت متعمدة إنه في كنتاكي وفي أدي إعلانه في وجبات لمطعم معين وفي مش عارف إيه ويورو وأنت عارف بقى الحاجات دي كلها، هو سوء الظن في الثورة لأن الناس اللي أساءت الظن هم متعودين طول عمرهم على طريقة تفكير معين، فهو شاف إزاي واحد ممكن يتحرر، إزاي واحد ممكن يقول لا، إزاي واحد بيقولك لا أنا كرامتي تيجي قبل كل حاجة، يقولك ده ممول ده عميل ده وحش. كل الكلام اللي كنا بنسمعه ده، طب ما هو ده كان إيه؟ كان سوء ظن، كان اتهامات وقعت في القلوب بلا دليل، أدت إلى إشاعات، الإشاعات أدت إلى أنه ناس كتيرة جدا منهم رموز في المجتمع بدأوا يشتموا ويغلطوا في ميدان التحرير، وإدوا النظام الفاسد تصور أنه ممكن يصمد لأنه ظن أنه معاه ناس، لكن طبعا أبى الله غير ذلك، وأدى إلى انقسام معين في المجتمع إحنا نحن إلى الآن بنعاني من أجزاء منه. كل الإشاعات دي والانقسام ده والتأخير ده والدماء، الدماء اللي أريقت بسبب الإشاعات دي، شوف الشهداء اللي استشهدوا وكل الكلام ده ناتج عن إيه؟ عن إنه في ناس أضمرت سوء تجاه ميدان التحرير بلا أي دليل. آدي سوء الظن، آدي الإشاعات، آدي اللي إحنا عشناه في 18 يوم، مثال صارخ. لو إحنا عايزين نجري لقدام، إحنا في حديد مربوط في رجلينا إن كل شخص بيشك في الشخص الآخر، وسوء الظن من جميع الأطراف في بعضها، وتلاقي جوانب ناس كلها كانت متفقة على حاجة بقت كلها دلوقتي متعارضة متنحرة، كأن واحد شعره بيشد في كل شعرة في اتجاه، فمعطلانا كلنا. وعشان كده التحقق والتبين والتثبت، ان انا اتأكد من المعلومة اللي بتجيلي دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في علاج سوء الظن. يعني تعالى ننظر الى الآية الكريمة برضو في سورة الحجرات، يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة مش أوضح من كده، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني مفيش أوضح من تطبيق الآية الكريمة دي على كل حاجة في الدنيا، ودلوقتي على المثال اللي احنا عشناه. تعال بقى نضيف حتة، مين البيج بوس كده، الرأس المدبرة بقى للعب الشغلانة دي كلها؟ مش كام على فرد الإعلام. الإعلام، أنا بحزن لما ببقى قاعد أحيانا وناس يطلبوا مني أن أنا أتكلم معاهم مثلا عن الآية الكريمة دي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بحزن أن أنا بضطر أقول لهم يا جماعة على فكرة ممكن تنطبق برضو على إعلامنا مش بس على أفراد المنظومة. ده مش معناه أنه هي كلها كده، في ناس زي الفل، وأظن الناس تعرف ليه أصدقاء كتير في الإعلام، لكن لسه ما وصلش الإعلام لدرجة أنه مصدر ثقة، لما بيجيب الحاجة ما احتاجش أن أنا أتأكد ده لما تيجي منه معلومة المعلومة سليمة، لا أبدا. أظن بالذات الناس، ما هو كتير من الرموز دول اللي طلعوا قعدوا بعد كده يعيطوا يقولوا إحنا ضللنا، إحنا طب ما أنتم ما طبقتوش الآية، جالكم فساق بأنباء ما تبينتوش منها فأصبحتم على ما فعل، أصابتم قوما بجهالة فأصبحتم على فعلتم نادمين. فدي نقطة مهمة جدا، إنه الكلام اللي بنقوله ده منطبق على أفراد وفصلنا فيه شوية، لكن منطبق كذلك على وسائل الإعلام. ووسائل الإعلام ده في الآخر إيه؟ ما هو الأجهزة دي مشتغلش لوحدها، فيها أفراد بيحركوها. فإذا الكلام اللي هيغير الإعلام تغيير أفراد اللي في الإعلام، اللي هيغير الأفراد اللي في الإعلام تغيير القلوب، ولذلك ده مرض من أمراض القلوب سوء الظن، محتاجين نلتفت إليه جدا برضو علشان ينصلح حالنا. موقف الإعلام كان موقف للأسف الشديد كان موقف فاسد، كان يضلل الآخرين، وكان بيذكر ان دول ناس بياخدوا فلوس وناس بتجي لهم وجبات من كنتاكي وناس وناس وناس وناس، وفي النهايه طلعوا خير شباب مصر، احسن شباب مصر موقف التحرير. في ناس بتتصور ان الحكايه دي انتهت مع سقوط النظام الفاسد السابق، لكن احنا طبعا بنعيش، وانتوا عارفين كلمه فلول، كلمه ما كانش حد عارفها فجاه بقت كلمه مشهوره وكله بيقولها فلول فلول فلول. بس الشاهد من الكلام ايه؟ انه في ناس الى الان بتتعمد برضه، فالكلام برضه اليه، يا من بتسيء الظن بآخرين فبتتعمد ترويج إشاعات وبلبلة المجتمع، إياك، هتصبح على ما فعلت نادما. دي نقطة، لكن حتى لنيته أحسن من كده، ويمكن يكون مش قصده يبلبل ولا حاجة، أنت ممكن تكون بتبلبل من غير قصد وأنت مش قاصد. إزاي؟ بأنك ما بتتحققش، ما بتتبينش، ما بتتثبتش، من المعاني اللي بتجيلك تسمع حاجة عن حد. عارف أبسط حاجة تخلي الإنسان يتحقق ويتثبت إيه؟ النية الحسنة، حسن الظن. اللي بيسمع حاجة وحشة عن حد ده نوعين، نوع نفسه الحاجة الوحشة دي تطلع صح، نفسه كده، ونوع تاني نفسه ما تطلعش صح. النوع الأولاني شراني، نفسه يشوف الشر في الدنيا، نفسه يشوف المؤمنين مثلا أو المتدينين بيعملوا غلطات عشان يبرر لنفسه هو عدم تدينه، ده نوع. النوع التاني حقاني بتاع خير، نفسه يشوف مراد الله على الأرض متطبق، نفسه يشوف الناس كويسة، فلما يسمع حاجة وحشة عن حد بيتمنى أنها ما تبقاش صح، فبيدور عشان يتأكد ما بتطلع مش صح، والحمد لله طلعت مش صح، شتان بينه وما بين واحد تاني يتباين طلعت صح، الحمد لله طلعت صح، يلا بقى نشتبه ونفضحه. الله الله الله، ايه ده؟ ان سعيكم لشتى، ربنا بيقول كده للبشر، ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق. علاج سوء الظن بالنسبة للقلب ان انا مثبتوش ومبنيش عليه. هو ايه الحرام في سوء الظن؟ هل انه الخاطر الفكرة دي التصور ده يجيلي؟ ابدا، ما هو ده بيجي غصبا عننا. الحرام ان احنا نثبته جوه القلب، نصدقه، نعتقده، ده غلط، ده حرام. لما يجي اتهام بلا دليل كذبه، ما تصدقوش، اصرفه، اجتنبه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. سوء الظن وقعت في كتير صراحة. انا انسان يعني، اتعودت لفترة ما في حياتي ان انا اسيء الظن الى ان يثبت العكس بصراحة، وده كان حاجة لفت انتباهي ليها ناس كتير. وبحاول بصراحة، بحاول ان انا احسن الظن الى ان يثبت العكس. لو واحد في يوم جرحني بكلمة ما بجرحوش، وبقول دايما ما يمكن مش قصده، ما تظلموش. سوء الظن للأسف هو بيزيد ألمك انت الشخصي، يعني ممكن اللي قدامك بيعمل موقف معين انت بسبب سوء ظنك، فبيبقى بتبدي ان هو عمل كده لانه نتيجة عايز يعمل شر فيك معين، او هو قاصد يعمل كده علشان يزعلك او يزلك او مش عارف ايه. ده مرض نفسي، وممكن يعني مرض قلبي، ولما بيكبر بيوصل للبارانويا، يعني اللي هو اللي انا مضطهد. فالعلاج ده له ظاهر وله باطن. اما الجزء الباطن بيخص القلب، احنا اتفقنا انه تعريف سوء الظن ان يقع في القلب اتهام بحاجة سيئة يعني بلا دليل. فأول علاج لسوء الظن ان احنا ما نثبتوش، ما نعملوش حقيقي. النقطة التانية ما نبنيش عليه، ما نتعاملش مع انه حقيقة ونبني عليه. نبني عليه يعني ايه؟ يعني نتكلم على حد، سيبك انه ده كمان غيبة، فده ذنب اخر في نفس الآية، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. كده ما دخلناش منطقة الحرام. الحرام ان احنا نبتدي نصدق الكلام ده ونبني عليه افعال، وهنا بتحصل سلسلة، والسلسلة دي هي اللي بتعمل اشاعات. فعشان كده العلاج الاخر بقى بقولك في الظاهر ايه هو؟ ان انا اكسر السلسلة، ما بقاش جزء من السلسلة. واحد اساء الظن بحد فقعد يغتابه، فجيت انا بقى فصدقته، فاسأت الظن انا كمان من غير تأكد، من غير تثبت، من غير تبين، فروحت اغتابت انا كمان، فواحد تالت اساء الظن واغتاب هو كمان. انا كده عملت سلسلة اساء الظن وسلسلة اغتياب وسلسلة كذب وافتراءات واشاعة، وهي دي اللي ممكن تؤدي للبلبلة في المجتمع. ان في جزء جوايا مثلا ممكن يسيء الظن ده، ممكن تقاومه لو انت في وضع وفي بيئة مجتمعية صالحة. لو احنا ثورة على النفس اللي احنا بنتكلم فيها قدرت انها تخلق بيئة مجتمعية مختلفة، ده يتغير. فاذا انا لازم ابقى ايجابي واكسر السلسلة، ما نبقاش جزء من سلسلة سوء ظن، كذب، فاسق بيجي بنبأ ما بيتبينش منه، أبقى أنا كمان أتحول إلى فاسق بينقل نبأ ما أنا كمان ما تبينتش منه، فأنا كده دخلت نفسي في دائرة الفسق. أنا سمعت قصة ما تأكدتش منها ورحت قلتها لآخرين، فبقيت أنا الفاسق اللي جالهم هم بنبأ. إيه اللي دخلنا في ده كله؟ فتبينوا، تأكدوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ده من ناحية، ومن ناحية أخرى عشان نحفظ القلب من أنه يدخل جواه الأمراض السامة المهلكة. الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول لك كده، حامد الغزالي، انه الذنوب سموم مهلكة ونيران محرقة بتخش على القلب تظلمه. فربنا يتوب علينا من الموضوع ده، ولو كنا فعلا دخلنا سلسلة او حاجة نكسرها. الكلام ده على فكرة في كل حاجة، الكلام ده في الاسماسز اللي بتيجي بيبقى مليانة اشاعات، الكلام ده على الانترنت، الكلام ده في الحوارات، ممكن على قهوة وممكن في اي مجتمع الكلام ده بيحصل. فنتوب. حتى الاية كده، الاية اللي قبلها احنا عايشين بقى لنا فترة مع سورة الحجرات اخرها كان ايه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية دي اخرها ايه؟ واتقوا الله ان الله تواب رحيم. باب التوبة مفتوح حتى للي دخل سلسلة واغتاب وأساء الظن ونقل أنباء غير متثبت منها وا. ربنا يعنا في الشهر العظيم ان احنا نخرج من قلوبنا الأمراض دي ويتوب علينا علشان نرى أثر حقيقي في الواقع، والواقع بتاعنا يبقى مرضي لله سبحانه وتعالى.